قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرق، ولا في سرقة، ولا في سرية. فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال. ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. هنا تعيين نوعية القضايا التي يقضى فيها بالشاهد واليمين. هل كل ما رفع للقاضي بشاهد ويمين يمضي؟ لا، القضاء أقسام، كما يقولون المدني والجنائي والأحوال الشخصية وإلى آخره. القضاء المدني بمعنى الحقوق المدنية بين الأشخاص، أو نقول قضاء مالي في قضية مالية، الدعوة موضوع الدعوة مال، مطالبة بمال، دين، ثمن مبيع، أجرة أجير، أمانة، يرجع مال أو يرجع إلى المال، أو قضية جنائية، اعتداء على أنواع الحدود الموجودة في كتاب الله، أو قضية زوجية يسمونها الأحوال الشخصية، نزاع بين الزوجين، ادعاء طلاق، ادعاء كذا من هذا القبيل يتعلق فيما بين الزوجين. فأنواع الثلاثة هذه في أي نوع منها يقبل القاضي ويعمل بالشاهد مع اليمين؟ يقول مالك: وإنما ذلك يكون في الأموال خاصة. يعني لو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها وجاءت بشاهد ويمين، نطلق الزوجة؟ لا. لو أن إنسانا ادعى على شخص أنه سرق ماله وجاء بشاهد وقال: أحلف مع الشاهد، نقبل منه؟ لا. لو جاء إنسان وادعى على إنسان أنه قطع أصبعه وجاء بشاهد وقال: أحلف مع الشاهد، نقبل منه؟ لا. إذن القضاء بالشاهد واليمين في موضوع المال فقط، وليس في الدماء أو الجنايات بصفة عامة، ولا في الحدود، ولا فيما يتعلق بالإيش؟ العتاق والنكاح والطلاق. نعم. عرفنا ولا في شيء من الحدود، وتقدمت الإشارة إليه. الحدود بالنسبة إلى الشرب أو إلى العقل أو إلى العرض أو إلى السرقة، لأنها القطع حق من حقوق الله، وإن كان ذلك يجمع حقين، يجمع حق الله في القطع وحق المسروق منه في رد المال، والقذف، كل هذه حدود. نعم. ولا في نكاح ولا في طلاق. لو أن إنسانا جاء وادعى بأن تلك المرأة زوجه وجاء بشاهد، قل: أبدا، لا زوجي ولا أعرفه. فادعى وجاء بشاهد، قال: أحلف مع الشاهد أنها زوج. هل نقول هي زوجه وتروح معها بالقوة بتطاع؟ لا، لا يقبل منه ولا تثبت الزوجية. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه أتي بعقد نكاح، أتي بزواج، شهد عليه رجل وامرأتان، يبقى اكتمل النصاب في الأموال ولا لا؟ خرج يجر رداءه ويقول: لو أني تقدمت بذلك لرجمت. موجود عندنا في الموطن: لو أني تقدمت، يعني لو تقدم لي أحد من السلف أو تقدمت بالبيان للناس بأن العقد لا يصح بذلك لرجمت بهذا العقد. فإذا كان رجل وامرأتان لا يصح العقد، فشاهد واحد ويمين لا دخل له في النكاح. نعم. ولا في طلاق ولا في عتاق. ولا في طلاق إذا ادعت المرأة، ولا في عتاق. لو جاء العبد وقال: سيدي اعتقني وهذا شاهد معي وأنا أحلف مع الشاهد، نحلف العبد ونقول له: أنت حر وثبت عتقك؟ لا، لكن طب شو نسوي في هذا الشاهد اللي جاء به؟ نحلف السيد، هل اعتقت العبد؟ فان حلف بطلت دعوى العبد، وانك لعن الحلف، يبقى ايش؟ نقضي عليه بنقوله. ولا في سرقة ولا في فرية. ولا في سرقة ولا في فرية. الفرية الكذب، والافتراء قلب الحق باطلا. فإذا افترى إنسان على إنسان، وهو القذف عيادا بالله، لو جاء إنسان وقذف محصنا أو محصنة افتراء على الله، ثم قيل له إما أن تثبت هذا، فجاء بشاهد، هل يحلف مع صاحبه مع شاهده ويقام حد الفرية على يعني القذف؟ لو إنسان قال فلان ابن زنا، ما قالش زنا، أبوه زنا، لا، قال فلان ابن زنا، هذه فيها حد الإيش؟ الفرية. فهل معنى هذا نقبل منه بمجرد لو جاء بشاهد ويحلف مع يمينه؟ لا يقبل ذلك، ويحد يقام عليه حد الفرية. نعم. لاحظوا هنا يا إخوان، هذه من مؤكدات مالك. يقول إنني قلت القضاء بالشاهد واليمين في الأموال فقط، وليس القضاء بالشاهد واليمين في العتاق ولا الطلاق ولا النكاح ولا الحدود. لو أن قائلا يأتي ويقول العتاق من الأموال، لأنه متعلق بإيش؟ العتق يعتق إيش؟ العبد، والعبد إيش؟ مال. فيقول العتاق في الأموال، فيفترض نقاشا ويورد اعتراضا ويرد عليه. هل أحد قال لمالك شيء؟ لم أحد قال، لكن يقول فإن قال. إذن الفقهاء رحمهم الله يصورون المسائل، ولو لم تقع، لو وقعت ماذا يكون؟ وهذا ما يسمونه الفقه التقديري. وبعض الناس يعيب على هذا الفقه، وبعض الناس يقول إنه ضروري، وجزاهم الله خيرا. حتى إن بعض الغلاة سموا أصحاب الفقه التقديري أرأيتية، الأرأيتية، لأنه يقول أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا. ولكن في الواقع بعض الناس يقف عند المعقول، وبعض الناس يتوسع إلى حد بعيد. ولا نريد أن ننظر على من يقول بأمثلة ما ينبغي حتى تخطر على بال إنسان، ولكن ربما يقع البعض. نقف عند المالكية، يقول أرأيت لو أن أرجوحة علقت في الهواء. الأصل عند المالكية لا تصح الصلاة إلا على الأرض أو متصل بالأرض، إذن يتصح الصلاة فوق السقف، تصح الصلاة على السفينة لأنها متصلة بالأرض بواسطة الماء. فعلى مذهبهم أرأيت لو أن أرجوحة معلقة في الهواء، لأن لو كانت معلقة في شجرة تبقى متصلة بالأرض ولا لا؟ متصلة بواسطة شجرة أو على أعمدة، لكن في الهواء. وهل كان في زمنهم أرجوحة تعلق في الهواء؟ ما كانش عندهم. الآن فيه اسمه هذا المنطاد، فيه البالون، فيه الطائرة، هذه كلها إيش؟ في الهواء. أتصح الصلاة فيها؟ قال لا، هذا على مذهبهم. تصويره أرأيت لو أرجوحة معلقة في الهواء، تصور وقدر شيئا لم يكن موجودا ولكنه الآن إيش؟ وجد. والمتأخرون من المالكية الذين عاصروا ذلك يقولون تصح لأن الطائرة متصلة بالأرض بواسطة الهواء، ولو لم يكن الهواء موجود ما طارت. مش يقولهم مطبت في الهواء؟ ليش؟ الهواء يتخلخل وقت الحرارة ويتكاتف وقت الرطوبة، فيكون ايش؟ هناك الهواء موجود. السيارة اللي ماشية على الأرض هذه في واسطة بين الأرض والسيارة ولا ما في؟ على إيش؟ على الهواء. إذن ما في أرجوحة معلقة. أيضا تقديرهم لو أن إنسانا في رمضان وانتقل من المغرب إلى المشرق فغربت الشمس حيث نزل في المشرق قبل أن تغرب في المغرب من حيث جاء، يفطر حيث نزل حينما غربت ولا ينتظر الشمس تغرب في بلده الذي نوى الصوم فيه؟ ها ايش تقولوا؟ لكنهم ماذا قالوا؟ ليصوروا سرعة الانتقال قالوا لو طار ولي من الغرب الى الشرق. هاي لا تضحك، لا تعجل. ابن تيمية رحمه الله يذكر يقول بعض الأشخاص يطير من مكان إلى مكان ويأتي إلى عرفات، الناس يرونه يوم ثمانية في بلده ويراه الحجاج يوم عرفات، يقول نعم تطير به الجن لتفتن الناس. أما كن يطير بنفسه أو كذا، ما جاء خبر صحيح في سلف الأمة الصالحين أنه حصل شيء من ذلك، فنحن نترك هذا ولا لكن يهمنا ايش؟ التقدير. فقدروا اشياء. الان يطير الولي والشقي في طائرة يقودها مسلم ويقودها شيوعي، تأتي من اقصى الغرب وتأتي الى الشرق، والفارق 4 ساعات، لان 3 ساعات بالتوقيت الطبيعي وساعة زيادة وهي فرق سرعة الطائرة. فينزل مثلا في الشرق ويختصر في الزمن 4 ساعات، ويفطر هنا قبل ما يفطر اهل بلده 4 ساعات. صيامه ناقص؟ ها؟ ما هو ناقص. ولو انعكس وطار من الشرق الى الغرب يقصر عليه الزمن ولا يطول؟ يطول، لانه يتابع الشمس وراها ان كان على صيامه، فلا يفطر حتى تغرب عليه هناك ويزيد عليه 3-4 ساعات، وان كان برخصة السفر وافطر بكيفه. يهمنا ايش؟ التقدير. وبالتأمل وجدنا اصل هذا الفقه التقديري في السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يجلس بالمدينة قبل فتح مكة ويبعث بالهدي ينحر في مكة هناك هديا بالغ الكعب. فابتنى ارسل هديه مع رجل، وتقول عائشة كنت افتل قلائد هدي رسول الله بيدي. يا سبحان الله، هذا اللي في الخشن تفتله ام المؤمنين بيدها، وبعض النسوة لان يمكن ما تقدر تخيط حتى شب في التوب. على كل رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله عنا احسن الجزاء. فلما خرج صاحب الهدي واراد ان يتوجه، الهدي قدامه سليم، ولكن التقدير العقلي والطبيعي جعله يفكر، فقال يا رسول الله ارايت ايش كان؟ ارايت لو عطب هدي في الطريق ماذا افعل به؟ يبقى هذا فقه تقديري ولا لا؟ لأنه يسأل عن شيء لم يقع لو وقع، ولكن في حسبانه محتمل الوقوع ولا ممتنع؟ محتمل، لأن الناس تسافر وتعطب الإبل في الطريق. إذا هذا من فقهه ومن فطنته، استفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قال له اترك ذلك حتى يحدث كما يقول بعض الناس؟ لا، لأنه متوقع. قال له انحره واغمس قلادته في دمه وخل بينه وبين الناس ولا تأكل منه انت ولا اصحابك. ليش؟ يمكن لما يحبوا اللحم يقولوا انتح انكسر عطب واحنا لحقناه، فاللي بيقول حبوا انفسهم. شوف سدت ذريعة. اذا الفقه التقدير. ولهنا مالك رحمه الله وإن قال قائل وإن كان لسه ما قال، ولكن لو قال ماذا يكون جوابه؟ ها؟ نأخذ الجواب على هذا. وإن قال قائل العتاقة من المال، ماذا يكون الجواب عليه؟ ملكنا يعلمنا النقاش، يعلمنا إرادة السؤال وإرادة الجواب عليه. نعم. فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده اعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال دعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف القول. يقول مالك هذا الادعاء إن جاء إنسان وقال العتاقة من المال فيصح فيها الشاهد واليمين، فيقول مالك ليس هذا صحيح، أخطأ في هذا القول وليس هذا صحيح، لو كان صحيحا لقبل من العبد يدعي على سيده بأن سيدي اعتقني وهذا شاهدي ومعه يميني فيعتق، قال وهذا لم يقل به أحد، إذا لا دخل في الليه لهذا في المال. العتاقة من حيث هي حق لله، ولكن كون العبد يعتق ومال يخرج من يده هذا راجع لنفسه. نعم. أو كذلك العبد يدعي على السيد بأن له مال، قل لي دين على سيد، والأصل في قضية العبد يملك، لا يملك إلا ما ملكه السيد، فيأتي يدعي يقول لي عنده مال وهذا شاهدي ومعه يميني، كأننا ملكنا العبد المال الذي في الأصل هو لا يملك إلا بتمليك السيد إياه، وأنت تقول بذلك يا قائل بأن العتاقة في الأموال وأنك أخطأت في ذلك وليس الأمر كما قلت. نعم. وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال دعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف القول، وهذا لم يقل به أحد من الجميع.